انا عصيت كتير قوي، هو ممكن ربنا يغفر لي؟ طبعا ايوه يغفر لك ويتوب عليك، فكلنا في جنب الله مقصر، لكن مغفرة الله اوسع مما تظن. قال رسول الله: لو اذنبتم حتى تبلغ ذنوبكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. فانت مهما عملت هيغفر لك ان شاء الله. طبعا ربنا غفور رحيم، افتح القرآن الكريم هتجد ان الله غفور رحيم تملى المصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عبدا اذنب ذنبا فقال: يا رب اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي انني اخذ بالذنب وادع به غفرت لعبدي. ثم اذنب ذنبا اخر فقال: اللهم اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي انني اخذ بالذنب وادع به غفرت لعبدي. ثم اذنب ذنبا اخر. تامل، ثلاثه ذنوب في نسخ واحد مثل هذا كان ينبغي ان يطلب. يقول الله عز وجل: غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء. وليست هذه دعوه الان الى ان يفعل عباد الله عز وجل ما شاء، وانما نقول: ان كنت كلما تبت من ذنب رجعت الى الله عز وجل بصدق واحسنت، فان الله عز وجل سيغفر لك. انت عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هو كمان بيتوب؟ جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت لو ان رجلا فعل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا فعله، إن تاب يتوب الله عليه؟ قال: نعم. قال: يتوب الله عليه؟ قال: عليه يتوب. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراته وفجراته. قال: كيف؟ هي دي بقى. قال: أن يحسن فيما بقي. طب ازاي؟ قولي بالله عليك وضحلي الطريق. التوبة، استغفر، استغفر ربنا على ذنوبك، اندم على ذنبك. الصدق، ان اول خطوة ان فعلا تريد ان تتغير الارادة، فاذا اردت وراء الله منك صدقا وفقك الى التوبة. قل: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. هل تدري أنت أيها الشاب ما معنى أسرفوا على أنفسهم؟ يا من تظن أن معصيك قد طاولت قدرة الله عز وجل. أسرف أي جاوز الحد، يعني لا أقول عصى مرة أو مرتين، بل قد خاض في كل الكبائر بحيث أنه ما ترك شيئا إلا وطرق بابه وفعله، ومع ذلك يدعوه الله عز وجل هو بعينه فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. أنت يا من أسرفت في المعاصي وأكثرت، أنت المعني. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم دعاك بعد ذلك إلى أن تؤقد هذه التوبة وأن تقويها، فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. لازم تعرف إن ربنا غفور رحيم. بس سيب الذنوب، اهدر المعاصي. أصحاب السوء سيبهم، ابعد عنهم، وشوف لك ناس طيبة، أصحاب كويسين يدلوك على الخير، تصلي معاهم، تذكر ربنا معاهم. طب وقول: انا رجعت لك ندمان وحزين، رجعت وانطرح عند بابه وقول له: انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا شفت الظلام والسواد وانا بعيد عنك، انا جاي التمس النور والحياة والرحمة والرأفة والكرم. قول له: انت مش هتطردني لانك كريم. اقول لك تعمل شوية حاجات وتعملهم وانت هتلاقي نفسك كويس قوي. عليك بكثرة الاستغفار، عليك بغض البصر، عليك بأن تترك ما فات من الذنوب والكبائر، عليك أن تغير صحبة السوء، عليك أن ترجع فتصل أرحامك، عليك أن ترجع فتبر والديك. إنك إن فعلت فقد حققت التوبة والعودة إلى الله، والله عز وجل يبدل لك السيئات بالحسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم.